إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، واعتصموا بحبله المتين وصراطه المستقيم، فذلكم الفوز المبين. واعلموا عباد الله أن أقبح القبائح معصية الله تعالى، وشر المعاصي ما عظم ضرره وتحقق خطره، وكبائر الذنوب أعظم ما عصي الله به، وكبائر الذنوب أعظم ما عصي الله به، والكبائر حق لله ورسوله. والذنوب والآثام بعضها أشد من بعض في مفاسدها ومضارها وعواقبها الدنيوية والأخروية، بحسب مضادتها للغاية من خلق الكون، وبحسب مضادتها للحق والصلاح والإصلاح والخير العميم. وقد خلق الله جل وعلا الكون ليعبد الله وحده لا شريك له، قال الله جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقد أصلح الله جل وعلا ببعثة الرسل وإنزال الكتب وكل ما يراد هذه المعاني العظيمة، فهو المكروه لله تعالى، المبغوض للخالق الذي توعد الله عليه بأشد أنواع العقوبات المتنوعة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الشرك بالله جل وعلا في العبادة أكبر الكبائر، أو كان الشرك بالله جل وعلا أكبر الكبائر وعقوبته أشد العقوبات. فقد حرم الله جل وعلا على صاحبه الجنة وحكم بخلوده في النار، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يبقى الله في مشرك شفاعة شافع، وما ذلك إلا لعظم مفاسد الشرك بالله في النفس والكون، فهو ينعكس ضرره في النفس والكون. ثم تأتي الكبائر بعد الشرك بالله تعالى بحسب مفاسدها المدمرة ومضارها في النفوس والكون والصلاح. والسحر عباد الله من الذنوب العظام وكبائر الآثام، وهو كفر بالله وشرك برب العالمين، حرمه الله في كل مله، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم اشد التحذير. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والفور غسل المحصنات الغافلات المؤمنات. والسحر يفسد أعمال الساحر ويبطلها لأنه يتضمن الشرك بالله، فلا يكون الساحر ساحرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين بطاعته بالذبح لهم أو السجود للجن أو الاستغاثة بالشياطين أو الاستعاذة بهم أو دعائهم من دون الله أو الفور على المصحف أو أكل النجاسات والخبائث وفعل الفواحش والموبقات. فإذا أشرك هذا الساحر بالله تعالى وأطاع الشيطان خدمته الجن وأطاعته الشياطين وقضت له حوائجه في مقابل شركه بالله تعالى والإضلال بالأنبياء. والساحر دائما يجمع بين صفة الكذب وخبث القلب والجرأة على الآثام. قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والسحر يفرق بين الأحبة، فيفرق بين الرجل وزوجه وبين الولد وأبيه وأخيه وصديقه، ويؤثر في القلب بالحب والبغض. والسحر يتحكم في الإرادة ويبعدها، فيرى المسحور النافع ضارا والضار نافعا، ويرى المنكر في بيته والانحراف في أهله، فلا يقدر أن يغير ولا أن ينكر لما سلب من إرادته. والسحر يمنع الرجل من إتيان زوجته، فقد يقتل السحر أو يمرض أو يفسد العقل ويجلب الأوهام الباطلة والخيالات المدمرة والوساوس الرديئة. وقد يجلب الآفات المتنوعة وكل ذلك بإذن الله جل وعلا وإرادته، فإنه لا يكون في ملكه إلا ما شاءه ربنا جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وينتشر عمل السحر بين النساء الشريرات الجاهلات اللاتي يخدعن بالسحرة، فتعطي المرأة بعض السحرات جعلا ليسحرها زوجها أو أحدا بقصد أن يحبها زوجها، أو يسحرها من ذكره طلبا للانتقام وإلحاقا بالأضرار أو إلحاق الأضرار به. وقد يقع عمل السحر ببعض الرجال الأراضي السابقين الفجر، فيعمل له السحرة سحرا بغرض خبيث يجره إلى نفسه أو بضرر يريد إلحاقه بغيره، فتكون المصيبة بهذا السحر وتكون البلية بهذا الشرك. فيشقى بهذا العمل الساحر نفسه والمسحور له، لأنهما قد اشتركا بالإثم العظيم ووقعا في الشرك برب العالمين. فإن الساحر أشر وأخبث من المشرك بالله جل وعلا، لأن الساحر مشرك ولأنه خبيث في نفسه وذاته. وأما المسحور فإنه مظلوم قد بغي عليه واعتدي عليه، والله جل وعلا ناصره على من ظلمه في الدنيا وفي الآخرة. روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. والسحر في لغة ما قضي الله فسببه، وهو في عرف الشرع عزائم ورضا شرك وعبد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض أو تقتل أو يتخيل المسحور بها أمورا لا حقيقة لها، أو يؤخر أحد الزوجين عن صاحبه. وحكم تعلم السحر أو تعليمه كفر بالله تعالى وشرك وخروج من الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والسحر له حقيقة تضر المسحور بإذن الله تعالى كما هو قول أهل السنة. ولذلك أمر الله بالاستعاذة منه، ومنه ما هو تخبيث. وحج الساحر والساحرة القتل في الإسلام على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال الإمام أحمد: فحقدت الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه، أو عن عمر رضي الله عنه، أنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فجالس بن عبدة: فقتلنا ثلاثة سواحر. أخرجه الشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. وصح عن جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه أنه كان عند الوليد ساحر يلعب بسحره، فاشتمل جندب على سيفه من الغد فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، ثم قتله. أخرجه البيهقي في السنن. هذا وإن قتل الساحر ليس بعامة الناس، بل هو خاص بالحاكم أو من ينوب عنه. وقتل الساحر لحماية الناس من ضرره وشره، والوقاية من كثر مفاسد كفرة مفاسده، والاقتلاع جذور الشرك بالله تعالى من المجتمع المسلم، والحفاظ على صفاء عقائد المسلمين وعقولهم وأموالهم، ودرء المفاسد عن المسلمين والإسلام، والإسلام وحده هو الذي يرعى كل خير ويحارب كل شر. فقتل الساحر والساحرة هو الصحيح من قولي أهل العلم، حتى وإن أظهرت توبه، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين قتلوا، ولأن الغالب على الساحر الكذب فلا يصدق في توبته. فإن كان صادقا في نيته وقصده نفعته التوبة عند الله عز وجل، ولكن لا يسمع عنه حتى القتل، لأنه مفسد شرير خبيث السيرة والسرقة. واعلم أيها المسلم المعافى من أناس جهال التبس عليهم حال السحرة الكذابين المشعوذين، فتحيروا فيما يصدر من السحرة من خوارق العادات كالطيران في الهواء أو المشي على الماء، وقطع المسافات الطويلة في زمن قصير، والإخبار عن الغيب فيقع الخبر كذلك، وشفاء المرضى فيظن هؤلاء أن هذا الساحر من أولياء الله، وقد يؤول الأمر إلى أن يعبد من دون الله ويرجى منه النفع والضر والعياذ بالله جل وعلا. فظن بعض الناس أن خوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة والعرافين كرامات من الله، فالتبس عند الجهال حال أولياء الرحمن بحال أولياء الشيطان. والشرع قد فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأولياء الله هم يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت ويحيي الموتى بإذن الله وهو أخطر أرض الله. ومما يدخل في ذم السحرة الكهان والعرافون والمنجمون والذين يخطون جرا وكل هؤلاء يدعون الغيب وهم كفرة خارجون عن ملة الإسلام بادعائهم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن صدقهم في دعواهم فهو كافر بالله المشرك. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خرجه ابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم وهو صحيح. ومما يجمع السحر التوكل على الله ودعاؤه والتحصن بالقرآن الكريم وأنواع الذكر الثابتة وكمال التوحيد والحذر من الوقوع في شرك الأشرار وكيد الفجار ومجانبة المفسدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا وسيدنا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله ببشيرا منه ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله تقوى من يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. عباد الله إن الوقاية من السحر يكون بكمال التوحيد والتوكل على الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتكون الوقاية من السحر وتكون الوقاية من السحر أيضا بالدعاء والاستعاذة منه. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وتكون الوقاية من السحر أيضا بتلاوة القرآن وأنواع الذكر الصحيحة صباحا ومساء. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة أي احفظوها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. أخرجه مسلم. والمقصود أن السحرة لا يقدرون على ضرر من قرأها وحفظها. وتكون الوقاية من السحر بتحريم كتبه وقتل الإمام الحاكم للسحرة ورفع أمرهم إلى السلطان بكف شرهم وعظيم ضررهم على النفس. وإذا وقع السحر على أحد فعلاجه بإحراق مادته التي انعقد بها السحر إذا عثر عليها وعلمت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره يزيد بن الأعظم اليهودي لعنه الله، فإنه استخرج سحره من بئر ذروان في مشط ومشاطة. رواه مسلم عن وسحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من النار لا يمدح في عزته وتبليغه، لأنه لم يتفرد على عقله صلى الله عليه وسلم، ولكنه نوع من أذى الجن كما أذي من الإنس، فأظهره الله جل وعلا على الجن والإنس معا ونصر وعافاه من هذا المرض. والله تبارك وتعالى جعل هذا ليكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعا، وكذا هو زيادة في سعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضيه أجله. ومما يعالج به سحر مداومة قراءة الفاتحة والمعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإنها تضعف سلطانه حتى يضحك، وسواء قرأ المسحور على نفسه أو قرأ عليه أحد الصالحين. ولا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ويجوز أن يتداوى المسحور من السحر بالعقاقير المباحة من الأعشاب ونحوها إن كان المداوي طبيبا. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن التوكل على الله هو أعظم أسباب الشفاء من السحر أو الوقاية منه، ولا ينبغي للمسلم أن يسارع إلى طلب الرقية من غيره وإن كان هذا جائزا، ولا ينبغي لمسلم أن يسارع إلى طلب الرقية من غيره وإن كان هذا جائزا، فإنه ينافي كمال التوكل على الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عنهم فقال: الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجه البخاري ومسلم. وإن تعجب أيها الفاضل فاعجب لأناس سموا بالرقى وجعلوا لأنفسهم حواديت وعيادات، فأصبحت الرقية عندهم مهنة وحرفة تدر عليهم الأموال الطائلة، بل صاروا بعد فترة وجيزة أطباء يداوون المرضى، يداوون المرضى الذين استعصى على ذوي الاختصاص دواؤهم، وهم بهذا قد خالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى المتبوعين وسائر سفلاء أمة المؤمنين. وصار الواحد منهم لا يأتيه المريض إلا قال له: بك سحر أو عين حارة، فيعظمون على المريض حالته ما استجاوز له هذا الحد، فصاروا يقولون: إن هذا السحر قد اشترك فيه جمع من الجن الماردين، قد اشترك فيه جمع من الجن الماردين. نعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ظوالم الليل والنهار. فصار هذا المريض يشقى في إشفاقه على نفسه ويتلبسه الرعب والخوف، ويصير بعد ذلك شاكا في كل من حوله، لأن الله حذره ممن حوله. وقد يصل الأمر بأن يشك الرجل في زوجته أو تشك الزوجة في أخت زوجها أو أمه أو زوجة أخيه، فيحدث الشقاق وتقطع الأرحام. والمستفيد الأول من هذا كله هو هذا الراقي الذي يمتد أموالا ويأكلها بالباطل. فاحذروا أيها المسلمون من هؤلاء، ولا تذهبوا إليهم ولا تدفعوا بأولادكم ولا نسائكم إليهم، فإنهم والله راشون للمسلمين. ومن فعل هذا أو من ارتكب سحرا أو من انحرف مثل هذا فليبادر إلى التوبة إلى الله، فإن الله جل وعلا يقبل توبة التائب وإن الندم توبة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلا سفرتا ولا ذيلا إلا قضيتا ولا غائبا إلا رددتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة بحوائج الدنيا هي لك لرمنا فيها صلاح إلا أعتنا عليها وعلى قضائها يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عفيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا